إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما تستقيم به أحوال العباد وتنتظم به معائشهم ويحصل لهم الأمن والاستقرار وراحة البال. ولما كانت الجرائم والآثام سببا لاختلال الأمن واضطراب الأحوال وحلول المصائب والكوارث، فإن الإسلام حاربها بكل وسيلة ووضع من السبل والوقاية لأسباب الوقوع فيها الأمور المعينة، ووضع الزواجر والعقوبات ردعا للمسلم من الوقوع بما حرم الله عليه. فمن تلكم الوقاية الرقابة الذاتية لدى العبد، فإن المسلم يكون رقيبا على نفسه، وذلك بقيام تحقيق تقواه لله جل وعلا. فإذا اتقى الله في سره وعلانيته فتقواه لربه يقيه المصائب والجرائم، وتقوى الله وصية الله للخليقة أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمؤمن على يقين من أن الله يعلم كل أحواله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقد وعد الله المتقين الثواب العظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومن الوقاية من المعاصي القيام بعبادات الله جل وعلا، فإن العبادات تقي العبد معاصي الله وتحول بينه وبين المخالفات. الصلاة، الصلوات الخمس لمن حققها وأداها كاملة الأركان والواجبات والشروط، أداها على الوجه المطلوب حاضر القلب في أدائها، فإنها بتوفيق من الله تنهاه عن المخالفات. وأقم الصلاة ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واسمع قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فدل على أنه صور أن الصلوات تنهاهم عن هذا كله. وخذ أمر الزكاة إذ هي تزكية لخلق القلب المزكي وتطهيرا له من خلق البخل والشح، وهي أيضا إنقاذ للفقير من الوقوع في المخالفات، فمتى أدى الأغنياء زكاة أموالهم صانوا بها الفقراء وهدأت بها نفوس البقراء وصلحت قلوبهم فكفت أيديهم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس وتركوا المسألة المقيتة وأعرضوا عن ذلك، ففيها إغناء للفقراء وكفا لهم من الوقوع في جريمة السرقة والنهب والاحتيال الباطل. صيام رمضان أخبر الله أنه يحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو يحقق جانب التقوى لأنه عبادة بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأيضا يردعه عن الجرائم. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج إلى بيت الله إنفاق للأموال وإتعاب للأبدان، تربية على الصبر وتحمل المشاق، وتهذيب للسان والجوارح من المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهكذا العبادات سائر عبادات من مالية وقولية وعملية، كل من مالية وقولية وبدنية، كلها تقي العبد الاستمرار في المعاصي وتقوي جانب الإيمان وخوفه من الله. أيها المسلمون، وفي القرآن ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، تذكر المسلم وتقيه الشر، ترغبه في الخير وتنهاه عن المنكر. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومما يقي من الجريمة الانتظام الأسري وقيام رب الأسرة بتربية أبنائه وبناته على الإيمان بالله وعلى الأخلاق الكريمة وأمرهم بالخير وتربيتهم على كل خلق حميد. فإن الله أوجب على الأبوين التربية الصادقة الصالحة لينشأ النشوء على الخير والتقى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسمع الله يقول عن لقمان عليه السلام في نصيحته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذا نوح ينادي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وإبراهيم يجادل أباه ويرغبه بالخير ويرهبه من الشر، كل ذلك لأن انتظام الأسرة وقيام ربها بواجبه مما يصلح الأسرة ويقيها شرور البلاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها المسلم، ومن الوقاية من المعاصي أن الإسلام حرم كل ذريعة وسد كل باب يوقع في الجريمة، يوقع في الجريمة، فأغلق الوسائل والذرائع المضوية إليها وقاية للمسلم من انتهاك حرمات الله. فأولا وقبل كل شيء في باب العقيدة، نراه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثمن يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ونهى عن الصلاة النافلة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، وأخبر أن الشيطان أن الكفار يسجدون لها، تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، فحذرنا رسول الله من مشابهتهم. وفي باب المحرمات، لما كان الزنا جريمة نكراء يسبب الاضطراب والاختلال الاضطراب، ويسبب انتهاك الشرف وحصول البلايا واختلاط الأنساب وضياعها، وكان من الكبائر العظيمة، حرم الشارع كل وسيلة تفضي إليه، فنهى المرأة المسلمة أن تخلو بأجنبي ليس مما لحرمها، وقال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحرم قريب الزوج؟ قال: الحرم الموت. وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأمر الرجال والنساء بغض البصر قبل حفظ الفرج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونهى المرأة أن تخضع بالقول في مخاطبة من سمح من لها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ونهى عن الاختلاط بالرجال، فيروي أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخرج من المسجد كثر الرجال والنساء، فقال: تأخرن فليس لك حق تحق الطريق، إنما خذن إنما عليكن أن تأخذن بحافة الطريق. كل هذا تحذيرا للمسلم وإبعادا له عن الوقوع فيما حرم الله عليه. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره من الخمر، فقال: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر قليله فكثيره حرام، حماية للمسلم من ذلك. وحرم البيوع، ونهى عن البيوع التي تؤول إلى الغرر والاضطرار والاختلال وانقسام الناس وقسوة القلوب، فنهى عن الغرر، ونهى عن بيع المعدوم، ونهى عن بيع المعدوم. وكانوا يسلمون بالثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل موزون، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. أيها المسلم، ثم هناك الحدود، ثم هناك القصاص والحدود الشرعية، فإنها بتوفيق من الله إذا أقيمت كفيلة بتأمين المجتمع وسلامة أفراده من كل شرير ومن تغلب عليه نزعة الإجرام والضلال. فأولا شرع القصاص عند القتل عند العدوان، فقال كتب أو قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا علم المجرم أنه سيقتل ارتدى عن جريمته وامتنع عنها، شرع الحدود الشرعية على اختلاف الجرائم، وكل جريمة وضع لها حدا مناسبا، فشرع جلد الزاني البكرة 100 جلدة وتغريبه 500 وتغريبه عاما، وشرع رمي رجم الزاني المحصن إذا غابت عليه البينة، كل هذا ردعا للناس من الإقدام على الجرائم. وشرع جلد شارب الخمر وجعله عمر 8 جلدة، وشرع قطع يد السارق ولو في سرقة 3 دراهم، وقال كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وشرع قتل البغاة الخارجين عن الإمام، فقال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبي إلى أمر الله. وقال إنا سيكون هنات وهنات، فمن جاءكم وأمر منكم سمع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وشرع قتال المحاربين والمخلين بأمر الأمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وشرع جلد القاذف الذي يقذف المسلم بلا بينة عدوانا وظلما، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل هذه الأمور حرمت على المسلم ليستقيم على طاعة ربه ولينتظم أحواله وليبتعد عن الجريمة. هذه الحدود الشرعية عندما يطبقها المسلمون فإنها كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار لهم في كل أحوالهم. وبالحديث لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خليفة. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق الأمة، فإن المجتمع المسلم يجب أن يراقب بعضه بعضا، فهو مجتمع مسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث إذا رأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وقال لتأخذن على السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل. فلنتق الله في أنفسنا، إن شريعة الإسلام بوقايتها من المعاصي بما وضعت أسباب تقي عن المعاصي وبالحدود الشرعية تكفل للمجتمع أمنه واستقراره وانتظام حياته في كل أحواله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلم، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إذ منع الإسلام كل الوسائل المفضية للمعاصي وإذ رتب الحدود الشرعية على مرتكبي المحرمات، فهناك التعزيرات الشرعية التي في على الذنوب التي لا حد لها بالشريعة، تأجيرات يطبقها إمام المسلمين وقواتهم على المجرمين والمخالفين ردعا لهم عن الاستمرار في إجرامهم وضلالهم. فهناك مروج المخدرات، فإذا إن هذه التأجيرات سواء كانت بالمال أو بالعب أو بالأدب أو بالسجن أو نحو ذلك من الأمور التي يمكن من خلالها ردع المجرم وتقليل إجرامه والحيلولة بين استمراره بالجريمة. فخذ مثلا المخدرات، المصدرون لها، المروجون لها، الباثون لها في مجتمع المسلم، إنهم مجرمون، مجرمون جرما عظيما على الأمة، لا بد أن يقابل إجرامهم بتعزير يردعهم وأمثالهم حتى يعلموا أن الأمر جد وليس بالهزل، وأن الأمر حقيق بأن يعتنى به. فهؤلاء المروجون والمصدرون المخدرات والباثون لها أعضاء فاسدون في المجتمع، أعضاء فاسدون في المجتمع ودعاة ضلال وانحراف، لا بد أن يخذ على أيديهم بتعزيرات يراها إمام الأمة وقضاته بما يردعهم عن مواصلة إجرامهم وفسادهم، إذ هو جرم عظيم لا يمكن التساهل به. كذلك أيها الإخوة، من أنواع التعزير، من أنواع التعزيرات ما يعزر به المزورون للجوازات أو الوثائق الرسمية أو السكوك الشرعية أو انتحال الشخصية أو غير ذلك من ما يخل بأمن الأمة واستقرارها. كذلك الذين يؤمرهم إرهابيين أو يعينوهم أو يؤيدوهم بأي وسيلة كانت، لأن في إعانتهم أو تسهيل مهمتهم أو دعمهم ماديا أو معنويا إضرارا بالأمة وإفسادا لأمنها ودينها. فكل هؤلاء لا بد لهم من تعزير رادع يمنعهم عن استمرار جريمتهم، تستأصل منهم تلك الأخلاق بالتوجيه والنصيحة والعقوبة الرادعة التي تمنع كل أولئك من الاستمرار فيما هم فيه من الغواية والضلال. لأن المجتمع المسلم لا بد له أن يحمى بالحدود الشرعية، إذ الناس في الغالب لا بد فيهم من خطأ، والخطأ لا بد أن يقع، لكن كيف نعالج الأخطاء؟ نعالجها بالعلاج الشرعي ففيه الكفاية. السجن مثلا عقوبة من العقوبات، لا للإهانة والإذلال، ولكن لمنع هذا المجرم من التمادي في جريمته ولأيضا سلامة المجتمع من شره وضرره. فكل هذه الأمور التي يدبرها ولي أمر أمة وينظمها، كل ذلك حرصا على سلامة الأمة. فأي نظام وضعه إمام الأمة فيه خير لها وصلاح في معائشها وحالاتها كلها، يجب احترامه وتطبيقه، ولا يجوز التحايل عليه ولا الإخلال بذلك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا،